لا يجوز طاعة إنسان في إكرار الزنا. سؤال إذا كان إنسان طلب منه الزنا وأكره لا يجوز أن يستجيب إلى ذلك ولو قتل إن شاء الله، يعني يصبر على طاعة الله عز وجل.